لا مو بلزوم تعد بالترتيب. جاء سبحان هذا اسم مصدر، وجاء بصيغة الماضي، ها وجاء بصورة بصيغة الأمر، الأمر أين هو؟ أي سورة؟ سبح اسم ربك الأعلى. أيضا المضارع يسبح. تمام. أما التسبيح أسامة، أحسنت. طيب بداح في قوله سبحانه يسبح ثم قال وله الحمد، الجمع بين هذين الاثنين ماذا يفيد؟ من يعرف؟ تسبيح فيه تخلية والحمد فيه التحلية، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله ثم وصفه بصفات العظمة والكمال. أحمد هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الخطاب هنا لمن؟ خلقكم من؟ الإنس والجن المكلفون. طيب فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يفيد أن الناس والجن إما مؤمن وإما كافر، والله بما تعملون بصير. هل هذه الجملة فيها تهديد أم فيها ترغيب؟ اثنين، فتهديد للكافر وترغيب للمؤمن. مناحن أبو مناحن خلق السماوات والأرض بالحق، كيف خلقها بالحق؟ أي بالعدل والحكمة، فلم يخلقها عبثا، صح؟ طيب عندك آية أن الله ما خلقنا عبثا؟ قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. عبد منهم وصوركم فأحسن صوركم، كيف صورك؟ أحسن التقويم. أحسن صوركم، هل صورة الإنس أحسن الصور؟ جواب نعم. هذا اللي نشوف والملائكة ما شفناهم، لكن الذي نرى أن صور الإنس أحسن الصور. يحيى والله عليم بذات الصدور، ما هي ذات الصدور؟ السرائر. أين تكون السرائر؟ في القلوب، يعني بالقلوب. طيب هل في هذا إشارة إلى شيء؟ طيب هذا خبر، وبالنسبة لنا العمل أن يصلح قلبه، قلبه يكون لله عز وجل، لأن الله عز وجل سوف ينظر إلى قلبه. طيب هل في هذا ترك العمل؟ أقول أحد أهم شيء القلب، إيش رأيك؟ نقول لو صلح هذا لصلح هذا، لو صلح القلب ولصلح العمل. نعم لا شك أن القلب هو العمدة، إذا صلح القلب صلح جسده كله، لكن أين العمل؟ صح؟ طيب هذا الناس لك وانا بتقولني غايب. طيب ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل مثل من؟ فذاقوا وبال أمرهم. يعني أصابهم عقوبة، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينة فكفروا. ولكنهم أبوا. طيب بارك. فقالوا أبشر يهدوننا؟ إيش معنى؟ طيب لماذا قالوا بشر يهدوننا؟ فرحانين؟ يعني يستغربون يكون بشرا فيريدون ملائكة، أو أنهم استكبروا عليه؟ هذا مثلنا، كيف تكون لكم النبوة كما قال أبو جهل، من لكم نبي من يجيب نبي؟ طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم هذا فعل ماضي، ويأتي أحيانا معنى قال، ويأتي أحيانا معنى كذب، زعم أي كذبا، والغالب أنها تستخدم لمثل هذا، أن الزعم هو الكذب. فهنا المراد زعم أي كذبا، زعم الذين كفروا أي جحدوا واستكبروا، لأن الكفر مبني على الجحد والاستكبار. أن لن يبعثوا يعني أن لن يحيوا مرة ثانية يوم القيامة. وهذه من المسائل الكبرى التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريرها، وهو البعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال الله عز وجل: قل، يعني أيها الرسول، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قولا مؤكدا بالقسم أنهم سوف يبعثون، ثم سوف ينبؤون أي يخبرون بما عملوا، أي بكل ما عملوا من خير وشر. والكفار ليس لهم خير أصلا، لأن تعجل لهم حسناتهم في الدنيا. وذلك على الله يسير، أي أمر البعث على الله سبحانه وتعالى يسير، لأنه الذي خلق من العدم، فالابتداء أهون نعم فالانتهاء والبعث مرة ثانية أهون الله عز وجل من الابتداء والكل على الله يسير. وفي قوله لتبعثن هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم قل بلى وربي، واللام الموطئة للقسم، ونون التوكيد الثقيلة لتبعثن، والبعث هو الإحياء بعد الموت. قال سبحانه فآمنوا بالله ورسوله، يعني بناء على ذلك آمنوا أي أيقنوا وصدقوا بالله عز وجل ربا وإلها ومعبودا حقا إيمانا لا شك فيه، وأيضا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والنور الذي أنزلنا وهو القرآن، والله بما تعملون خبير، اعلموا ذلك وتيقنوه أن الله خبير بما تعملون، والخبير هو المطلع على بواطن الأمور. وفي قوله عز وجل بالله ورسوله، في إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تشريف له رسوله وشهادة له بالرسالة، وأيضا إذان بأن ما يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الله لأنه ما ينطق عن الهوى. وقوله النور الذي أنزلنا هو القرآن، سماه الله عز وجل نورا لأنه به يستنير الطريق، يستنير القلب، ويتضح المعالم والحجة، وفيه ترغيب في الإقبال على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، فالفلاح والنجاح مع القرآن، فما دام الإنسان مع القرآن فليبشر بالخير، والقرآن شاهد لك أو شاهد عليك. وفي قوله والنور الذي أنزلنا دليل من أدلة عظيمة كثيرة على علو الله، لأن الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذه أيضا من المسائل الكبرى التي أنكرها أهل البدع ولم يقروا بها، وأقر بها أهل السنة وكل ذي فطرة سليمة، كل صاحب فطرة سليمة يعلم أن الله فوق، لأن العلو صفة كمال، وذاك فلان فوق، فلان فوق، وفلان تحت، هذا الفوق علو، علو وكمال وزينة، والسفل هذا صفة نقص، فكيف لا ينسب إلى الله العلو؟ فالله عز وجل عال سبحانه وتعالى على خلقه بائن منهم. قال سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، هذه الآية أيضا فيها تبشير وتحذير وترغيب وترهيب. وفي قوله يوم، يوم هذا ظرف، ظرف زمان، والظرف لا بد له من ناصب وسمى المتعلق، فأين المتعلق؟ أين المتعلق يوم؟ يحتمل أنه محذوف وتقديره أذكر، أذكر يوم يجمعكم من يوم الجمع، ويحتمل أنه ما سبق من قوله لتبعثن ثم لتنبؤن، أي تبعثون في ذلك اليوم وتنبؤن بأعمالكم، وكلا الفعلين صالح يتعلق به يوما. يوم يجمعكم أي يحشركم ليوم الجمع وهو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بيوم الجمع لأن الله يجمع فيه الخلق الإنس والجن بل والملائكة والدواب، دواب الأرض ودواب البحر والطيور كلها تحشر عند الله عز وجل ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وهذا اسم من أسماء يوم القيامة أيضا يوم التغابن، والتغابن معناه الغلبة وأخذ الحق، يعني أخذ ما كان لك، وهنا يأخذ المؤمنون نصيب الكافرين من الجنة لو كانوا مؤمنين فدخلوها، لأن ما من أحد إلا له مكان من الجنة والنار، فإن آمن راح للجنة ومكانها أخذ الكفار في النار، وإن كفر ذهب إلى النار، وأخذ المؤمنون مكانه كانوا في الجنة. ذلك يوم التغابن، ثم بين النجاة في ذلك التغابن، قال ومن يؤمن بالله، هذا إيمانا قلبيا صادقا جازما بالله وبما يجب الإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر خيره وشره وبكل الغيوب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، فيه أنه لا ينفع الإيمان القلبي إلا إذا أثر العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح. ومن يقول أن أهم شيء القلب، نقول لو كان في القلب خير لظهر على الجوارح. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أي يعمل عملا صالحا. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا توفر فيه الإخلاص والاتباع، إخلاص لله عز وجل واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. التكفير معناه التغطية، أي الستر، ومنه الكفر، فإن الكفر تغطية للتوحيد، ومنه الكفر وهو طلع النخل، هذا اللي يدخل كافور لأن يستر ما تحته. يكفر عنه سيئاته، أي يغفرها عز وجل، يسترها ويتجاوز عنها، وأيضا ويدخله جنات، جنات ليست واحدة وإنما جنات كثيرة تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار. والأنهار جمع نهر، وهي أربعة: من ماء غير آسر، ومن لبن متغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. خالدين فيها أبدا، خالدين أي دائمين، أبدا لا ينقطع، والأبد هو ما لا نهاية في المستقبل، والأزل ما لا نهاية في الماضي. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الفوز يطلق على مكان النجاة وزمان النجاة، فالجنة ويوم القيامة هي مكان النجاة وزمان النجاة. ذلك الفوز العظيم، أي لا أعظم منه ولا أكبر ولا أحسن. قال سبحانه مبين حال الجهة الثانية، حين بين حال المؤمنين عطف ببيان حال الكافرين، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا أي جحدوا واستكبروا، وكذبوا أي بألسنتهم بآياتنا أي بالقرآن وبما أنزلنا. أولئك هذا اسم إشارة لهم بالبعيد لبعدهم عن الخير. أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها الذين يخرجون منها. وبئس المصير أي قبح المأوى والمنتهى لهؤلاء الكفار النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال ابن سعد رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق، وذلك على الله يسير، فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة إلى الخلق، فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك. وأما الله تعالى فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته، أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه، وسماه الله نورا

يقول السائل أحسن الله إليك: ما حكم الحكم الشرعي في من يصلي الصلوات ولكنه أحيانا يترك فرضا أو فرضين، هل يكفر بهذا الفعل؟ فقد سمعت بعض المشايخ يقولون إن من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته فقد كفر. أفيدونا بارك الله فيكم. هذا قول الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله على هذا القول وتوفي عليه، وهو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا ترك الصلاة. وش نقول؟ والقول الثاني أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. لكن مع ذلك فمن ترك فرضا واحدا من غير عذر فلا شك أن فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى خطر عظيم، وعليه أن يتدارك نفسه ويتوب إلى الله. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم جعل مجموعة أو جروب للتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله مثل هذا ما ينبغي، يعني هذا يمكن كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه وما فعلوه، لكن الإنسان بين الفينة الأخرى يذكر بهذا العمل الصالح. أما بشكل جروبات صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه إشكال. مثل هذه الأمور ينبغي نرجع فيها لأهل العلم الراسخين. نعم. يقول السائل أحسن الله إليه: هل يجوز للمتأخر عن صلاة الفجر جماعة أن يلتحق بالصلاة مع شخص يصلي سنة الفجر مؤتما به؟ ثم هل يجوز أو هل يجهر الأول بالقراءة عند التحاق الثاني به؟ يجوز لمن فاتت الفريضة أن يسلم مع من يصلي النافلة. نعم، لو جهر ذاك لا بأس، ومن بقي على صلاة السرية أيضا لا بأس. يقول السائل أحسن الله إليك: سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن من السنة أن يكون القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع متساويا في الزمن في قيام الليل. السؤال: ماذا أقول في الرفع من الركوع إذا كنت أريد أن أطبق هذه السنة وكذلك الركوع؟ تكرر: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء ومن آخر، ثم تعيده حتى يكون مقارب للركوع. ودليل لذلك ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فرفع من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجوده قريبا من السواء. وفي لفظ: ما خلا القيام والقعود، يعني القيام للصلاة والقعود للتشهد، فهذا يكون أطول، وهذا يسمى تناسبا بين أركان الصلاة. وبهذا نعرف خطأ من يطيل السجدة الأخيرة، إذا جاء آخر سجدة بقي فيها حتى ربما تكون هذه السجدة طول كل الصلاة السابقة، ولا شك أن هذا من المحدثات بل من البدع. نعم. قل أحسن الله إليك: قل في السجود، هل أسجد على اليدين أولا أو القدمين؟ قصدك الركبتين؟ القدمين تسجد عليها أصلا، هذا فيه خلاف وقولان العلماء، منهم من قال تقدم اليدين قبل الركبتين، منهم قال بل تقدم الركبتين قبل اليدين، وكلهم يستدلوا بحديث واحد، وحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وهذا متفق عليه. ثم اختلفوا يقدم ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يختار أن يقدم الركبتين أولا، وهذا أنسب في هيئة الجسم، لأنه لو قدم اليدين فسوف ينزل هكذا، فينزل أول بدنة قبل آخرة، والتناسب أن ينزل نزولا معتدلا. ومع ذلك فمن قال بالأول لا ينكر عليه ومن قال بالثاني ففي نظري أصاب السنة أن ينزل ركبته أولا ثم يديه ثم إذا قام يعكس يرفع يديه أولا ثم ركبته. لكن عند الحاجة إما لكبر سن أو لمرض أو لبدانة فإنه من الطبيعي سوف ينزل يديه أولا. نعم. هذا يسأل عن حكم قراءة القرآن من غير تجويد. ما ينبغي الإنسان يفعل ذلك لأن القرآن هكذا جاء ويؤخذ من أهله، وينبغي الإنسان يتعلم القرآن، ويقبح بالمسلم أن يقرأ القرآن كما يهذ الشعر أو كلام الناس. والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ومعنى أذن أي استمع. والصحابة رضي الله عنهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم تحسين صوته بالقرآن، فقال أحد الصحابة لأحد الصحابة كأسب الآن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه. وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الصحابة رضي الله عنهم كأبي موسى الأشعري، وقال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ومعنى المزمار أي الصوت الحسن. فينبغي الإنسان أن يتعلم ويتعمد أن يحسن صوته بالقرآن. نعم. يقول أحسن الله إليك هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة الإبراهيمية مقتصرة على الصلاة فقط؟ لا، يجوز أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بالصلاة الإبراهيمية في غير الصلاة لا بأس، لكن الناس قد يختارون الصلاة الخفيفة مثل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد لأنها أخف، وتلك طويلة قد ما يستمر بها، لكن لو قصرها فإنه يستمر بها. نعم. يقول أحسن الله إليك هل يجوز صلاة الجماعات المتفرقة حول المسجد في صلاة الجمعة؟ هل إيش؟ يجوز صلاة الجماعة المتفرقة حول المسجد في صلاة الجمعة؟ السؤال غير واضح، لأن الجمعة إنما هي جماعة واحدة، فلو فاتت الجمعة ما تقضى جمعة، تقضى ظهرا، لعل السؤال ليس واضحا. يقول أحسن الله إليك في صلاة قل في صلاة الفريضة يكون طول الركعة أطول من السجود. يكون إيش؟ يكون طول الركعة طول الركعة؟ نعم، أطول من السجود والركوع في الصلوات. صحيح، القيام والجلوس التشهد أطول من الركوع والسجود وبعد الركوع وبعد وبين السجدتين، هذا صحيح. ذلك حيث البرق الماخل القيام والقعود للتشهد. إذن الركوع والسجود وما بعد الركوع وما بعد السجود هذا متناسب، وأما القيام فأطول وأما التحيات فأطول. نعم. قول أحسن الله إليك الجلوس بالمسجد بعد صلاة الفجر إذا قمت عن مكاني أو مشيت داخل المسجد أو غيرته مكاني هل ينقص ذلك من الأجر؟ أما إذا قمت لحاجة فلا إشكال فيه، كان تذهب إلى مكان الدرس أو قمت لئلا تنام، وأما إذا قمت لغير حاجة ففضل الله واسع والمسجد مكان واحد، أبد ابقى في المسجد ولا عليك، واستغل وقتك ولا سيما في الصباح، بورك الأمة في بكورها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، وهذا في صحيح مسلم وعند الترمذي أنه صلي ركعتين وتكون له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، نسأل الله من فضله. تقول أحسن الله إليكم مريضة بالمس وأتعب من قراءتي على نفسي، هل أقرأ عند راق أو إذا قرأت هل أخرج من الذين يعني 70,000؟ أين لا يسترقون، وصبرك خير لك، وقراءتك عند الرجال فيها إشكال، ثم لا يضمن الشفاء، لكن قد لا يتحمل تجل قراءة، فلو قرأت متسترة بدون فتنة لا عليك ولا منك وليس هناك خلف فلا بس، لكن الصبر أحسن. قل أحسن الله إليك، هل يجوز الجمع والقصر لمدة أسبوعين في مكان عمل يبعد عن مكان إقامتي 1500 كيلومتر؟ هذه المسافة لا شك أنها مسافة قصر، لكن أكثر العلماء وأهل الفتوى في السعودية في المملكة كبار العلماء أن من وصل إلى مكان ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام السفر في حقه، لا يجمع ولا يقصر. يقول أحسن الله إليك، في فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ما معنى عدل 10 رقاب، وما معنى إلا أحدا عمل أكثر من ذلك؟ عدل 10 رقاب أي كأنه اشترى 10 عبيد مملوكين واعتقهم، وما لم يأتي أحد أحسن منه، يعني لم يأتي أحد أحسن منه إلا من قال مثله وزاد عليه في الأجر. يقول أحسن الله إليك، هل يجب الاغتسال من الجنابة عند الاحتلام ولم أجد بللا أو أثرا على الملابس؟ لا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم بالرؤية، فلو احتلم الإنسان من رجل وامرأة بالجماع ثم لم يرى أثرا فإنه لا غسل عليه. هذا يقول أحسن الله إليك، لديه أخ عاص ولا يصلي وبينهما عمل، هل يجوز أن يعمل معه ويترك؟ أعد السؤال. يقول أحسن الله إليك، يعني لديه أخ عاص ولا يصلي وبينهما عمل، هل يجوز أن يشارك في العمل؟ يصح يجوز، لكن لو كان هجرك له وتركك للعمل معه سوف يرجعه إلى الصلاة فافعل من مصلحته، أما عملت ولا ما عملت ما عليه، وربما يقول الحمد لله فكن الله في ذا نطوع، فاعمل معه ابقى لعل الله أن يهديه إذا كان لك مصلحة. يقول أحسن الله إليك، الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا لا جعل الله له نورا يعني بها، والحديث الثاني غيروا الشيب وجنبوه السواد، ما في تعارض، حتى لو غيره فإنه يبقى، يعني هو شيب وظهر الشيب فيه ولكنه يغير بالسواد فيبقى، ويبقى قد شاب لكنه غيره بغير السواد، ما تعارض. بارك الله فيك.